بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 94، وفيه تفسير سورة المطففين من الآية الأولى إلى الآية 21. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه السورة سمى سورة المطففين. قد اختلف العلماء فيها هل هي مكية أو مدنية على قولين، وتطفيف معناه النقص، والشيء الطفيف هو الشيء الناقص. والله سبحانه وتعالى وعد المطففين، توعد المطففين، فقال سبحانه ويل، وكلمة ويل كلمة عذاب وتوعد، عذاب وتوعد. وقيل الويل واد في جهنم، ويل يومئذ للمكذبين، وهو مبتدأ، وجاز الابتداء بالنكرة لأنها نكرة مفخمة، ويل معظمة، يومئذ يعني يوم القيامة، يوم القيامة للمطففين في الدنيا. وعرفنا معنى المطففين، والتطفيف هو النقص. ثم بينهم سبحانه وتعالى ويل للمطففين، من هم؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي ينقصون، ينقصون الناس حقوقهم ويبخسون الناس أشياءهم. قد أهلك الله أمة من الأمم وهم قوم شعيب لأنهم ينقصون المكاييل والموازين، ينقصون المكاييل والموازين للناس الذين إذا اكتالوا على الناس، أي استوفوا حقهم من الناس بالمكيال، يستوفون حقهم ولا ينقص منه شيء، وإذا كالوهم أو وزنوهم، كالوهم يعني كالوا لهم، كالوا لهم، أو وزنوهم أي وزنوا لهم، حذفت اللام ووصل الفعل بالضمير، وهذا ما يسمى عند أهل البلاغة بالحذف والإيصال. إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي ينقصون، فهم يوفون المكاييل والموازين إذا كانت لهم، وينقصونها إذا كانت لغيرهم أو هي عليهم للناس. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم من أبخس الناس كيلا، فأنزل الله هذه السورة، أنزل الله هذه السورة فصاروا بعد ذلك أوفى الناس كيلا رضي الله عنهم، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والله جل وعلا قال: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، أي لا تنقصوه. أقيموا الوزن بالقسط يعني بالعدل، ولا تخسروا أي تنقصوا الميزان. قال جل وعلا: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، فأمر بإيفاء الكيل وإيفاء الميزان، وأن يكون الميزان مستقيما يعني عادلا لا ينقص حقوق الناس. فهذا ما أمر الله جل وعلا به للتجار والذين يبيعون الأطعمة ويزنونها، لأن الأشياء على نوعين: شيء يكال كيلا بالصاع أو نحوه، وشيء يوزن بالميزان. فالمكيال والميزان هما المعياران معروفان عند الناس في بيع الأشياء. فهذا أمر يجب التنبه له. كثير من التجار والباعة لا يتنبهون لهذا ويغشون الناس، ينقصونهم حقوقهم. فإذا كان الطعام أو غيره من الأشياء حبوب كانت في أوعية وأكياس، ينقصون الأكياس ويأخذون منها ويبيعونها على أنها وافية، يأخذون من كل كيس مقدارا لا يلفت النظر، فيولدون من الأكياس أكياسا أخرى، ويظنون أن هذا من الحذق وهذا من المهارة وهي من السرقة والغش والعياذ بالله. وكذلك في الصناديق والكراتين يعبثون بها ويبيعون على أنها وافية وهي مبقوسة. وكذلك يجعلون الردي الأسفل ويجعلون الجيد هو الأعلى، حتى يظن الزبون أن ما في هذا الصندوق أو هذا الكرتون كله سواء من الخضار وغيره، ويبيعونه على أنه من الجيد، وعندهم مهارة وحفظ في هذا، ولا يظهرون للناس ما في هذه الصناديق أو هذه الكراتين، ما يخبرونهم بحقيقة ما فيها، بل يمدحونها حتى يأخذها الزبون من باب حسن الظن بهم، وهم مهرة في السرقة والبخس الناس أشياءهم. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على بائع طعام، فأدخل صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فوجد بللا في أسفل الطعام، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، أي أصابه المطر. قال: هل لا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. يجب على من يبيع ويشتري الأطعمة وغيرها من الأشياء المغلفة والأشياء المكيلة والموزونة والصناديق وغيرها المعبأة، يجب عليه أن يصدق في هذا، وإلا فإن له يوما ينتظره، وما يأخذه حرام، ما يأخذه من أموال الناس بغير حق فهو حرام، وسيحاسب عنه يوم القيامة، لأن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. ويجب على ولي الأمر أن يجعل رجالا للحسبة على البياعين، يجعل مفتشين في الأسواق، ويجب أن ينال المجرم جزاءه، ألا يترك الناس يعبثون بحقوق الآخرين ويعتبرون هذا من المهارة في التجارة والحذق وغير ذلك. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا في الأشياء المحسوسة، وكذلك في الأشياء المعنوية يجب على الإنسان العدل، إذا مدح يعتدل وإذا ذم يعتدل، فلا يسرف في المدح ولا يسرف في الذم، بل يعتدل وينزل الناس منازلهم ولا يبخس الناس منازلهم. صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. فيجب على من ينتقد أو على من يرد على المقالات أو على الكتب أن يعتدل في ذلك، وأن يذكر ما عند المردود عليه من الحق وما عنده من الخطأ، يذكر ما عنده من الحق ويذكر ما عنده من الخطأ. أما أنه يجعل كل ما عنده خطأ فهذا من بخس الناس حقوقهم. هكذا العدل في المقالات والأدلة وغير ذلك، يجب على من ينتقد أو يرد على الناس أو على الكتب أو على أن يتزن في ذلك، ويذكر ما للمردود عليه من الإحسان وما عليه من الخطأ حتى يتنبه، أو أنه يمدح المؤلف ويثني عليه ولا يبين ما عنده من الأخطاء حتى يغر الناس. يجب أن ينبه على ما عنده من الأخطاء، فلا يمدح فقط ولا يذم فقط، وإنما يعتدل. هذا هو العدل والإنصاف، وهذا ما يمشي عليه المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم حينما يردون على المخالفين، لأن هذا هو العدل، هذا هو داخل في قوله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فيجب الاعتدال في هذه الأمور، وإلا فالإنسان سيسأل يوم القيامة، إن سلم في الدنيا فلن يسلم الآخر، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يأخذون الحق الذي لهم ويبخسون الحق الذي عليها. ثم إنه سبحانه وتعالى توعدهم فقال ألا يظن أولئك، ألا كلمة تنبيه، كلمة تنبيه واستفتاح، ألا يظن أولئك المطففون أنهم مبعوثون من قبورهم، مبعوثون من قبورهم للجزاء والحساب، وسيلقون ما قدموا، ما يتصورون هذا؟ ألا يظن، ما يستحضر البعث، ما يستحضر البعث، وإن كان يؤمن بالبعث ويؤمن بالحساب لكن يغيب عنه عند الطمع، يغيب عنه البعث والحساب عند الطمع. يتنبه الإنسان لهذا. وقالوا كلمة يظن يعني يعتقد، لأن الظن يطلق على اليقين أحيانا، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يعتقدون ويتيقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وإن كانت الصلاة أي الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أي يعتقدون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالظن يطلق أحيانا يراد به اليقين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون يعني يعتقدون ويؤمنون، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ألا يظن أي ألا يتيقن هؤلاء ويعتقدون أن هناك بعثا ونشورا وبعده حساب وبعده جزاء، لا يتصورون هذا، يظنون أنهم فعلوا هذا في الدنيا وراح، خذوا أموال الناس وخلاص، ظلموا الناس وانتهى الأمر. لا، الحساب قادم والبعث كائن ولا محالة، وكل يلقى جزاءه، وفي يوم القيامة ينصف الله هؤلاء المظلومين ويرد عليهم حقوقهم ممن ظلمهم، يرد عليهم حقوقهم أموالا دراهم طعام، لا، يرد عليهم حقوقهم من حسنات الظالمين. يوم القيامة ما في دراهم ودنانير فيها أعمال حسنات سيئات. هؤلاء الذين ظلموا الناس في الدنيا يؤخذ من حسناتهم وتعطى للمظلومين، وربما لا يبقى لهم حسنة واحدة فيهلكون والعياذ بالله، خسروا أعمالهم، كما أنهم أخسروا الناس في الدنيا يخسرون أعمالهم يوم القيامة حسناتهم. يتصور هذا من يبيع ويشتري ويتعامل مع الناس، تصور هذا دائما يكون بين عينيه. فلا يظن أولئك أنهم مبعوثون من قبورهم، مبعوثون لأي شيء؟ ليوم عظيم، يوم القيامة، يوم القيامة، يوم الأهوال، يوم الأخطار عظيم، الشيء الذي عظمه الله عظيم، ليوم عظيم. ثم وصفه فقال يوم يقوم الناس، يوم صوب على الظرفية بدل من يوم عظيم، يوم يقوم الناس، يقومون من إيه؟ من قبورهم، يقومون من قبورهم، وهذا هو البعث، بعث من قبورهم وقيامهم من قبورهم. وقيل يوم يقوم الناس يعني في المحشر، يقومون 50,000 سنة على أقدامهم حفاة عراة غرلا شاخصة أبصارهم، يأخذهم العرق، تدنو منهم الشمس، يأخذهم العرق، منهم من يغطيه العرق، ومنهم من يبلغ أذنيه، ومنهم من يلجمه، ومنهم هذا الموقف المهول. يوم يقوم الناس، قيام المحشر، يقوم الناس لرب العالمين، للقاء الله سبحانه وتعالى رب العالمين. والعالمين جمع عالم، وكل المخلوقات يسمى العالم، كل ما سوى الله فهو عالم. والعوالم تختلف، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الطير، عالم الحيوان، عالم تختلف العوالم، عالم النبات، كل هذه العوالم الله ربها، خالقها وموجدها ومنميها ومغذيها بما يقيمها. هذا معنى الرب الذي يربي عباده بالنعم ويغذيهم، كذلك يربي عقولهم، يربي عقائدهم، ربيهم، هذا معنى الرب. أيضا الرب من معانيه المالك، معناه المالك، مالكهم، مالكهم وخالقهم ومربيهم بالنعم. كل العوالم كلها مربوبة لله عز وجل، لا أحد يخرج عن ربوبية الله عز وجل. والشياطين والملائكة، كل المخلوقين كلهم لهم رب، كفار والمؤمنون، صالحون والفجار، كلهم ربهم واحد، رب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين، للقاء الله سبحانه وتعالى، والقيام بين يديه للحساب. يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم بين ما يؤول إليه الناس، قسمهم إلى قسمين، فجار وأبرار. كلا أي حقا، كلا معناها حقا، وقيل معناها الردع والزجر. إن كتاب الفجار، الفجار هم الذين خرجوا عن طاعة الله عز وجل وفجروا، فسقوا، كفروا، هؤلاء يقال لهم الفجار. كلا إن كتاب الفجار، جمع فاجر، كتاب الفجار أي كتاب أعمالهم، كتاب أعمالهم، لأنها سجلت عليهم، لفي سجين، لفي سجين، سجين فعيل من السجن وهو الضيق، مكان الضيق يقال له سجن، وسجين هذا شديد الضيق، كلمة مبالغة. لفي سجين أي لفي مكان ضيق، بعد موتهم يكونون في مكان ضيق. وقيل سجين اسم للنار، وهو تحت الأرض السابعة، مكان تحت الأرض السابعة سجين، وهو مأوى الكفار، إذا ماتوا تكون أرواحهم فيه، تسجن فيه والعياذ بالله. إن كتاب الفجار لفي سجين. ثم عظم سجين، وما أدراك ما سجين؟ وما أدراك كلمة تعظيم وتهويل. ما سجين كتاب مرقوم مرقوم مكتوب مدون محفوظ، كتاب مرقوم لا يضيع شيء منه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أن تنسى وتروح، لكنه يكتب عليك، سجل عليك ويعرض عليك يوم القيامة، تقرأه ويقرأ حتى اللي ما يقرأ في الدنيا يقرأ كتابه، اقرأ كتابه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابه، يقال للعالم والمتعلم والعامي والأمي اقرأ كتابك، كل يقرأ، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما أحد ينكر في هذا، ما حصل له ينكر، يعترف بهذا. كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين، كرر التهديد والوعيد. ويل أي كلمة عذاب التي ذكرها في أول السورة. ويل يومئذ يوم القيامة للمكذبين، المكذبين للرسل، مكذبين للكتب، مكذبين بالبعث والنشور، مكذبين الجزاء والحساب. يعني فيه كثير من الخلق ينكرون يوم البعث، وينكرون الحساب، وينكرون. هؤلاء توعدهم الله بالويل والثبور والعياذ بالله، ولا ينفعهم إنكارهم، ولا ينفعهم أنهم مثقفون ومتعلمون وأنهم مفكرون، ما ينفعهم هذا، ما ينفعهم، ولا يتخلصون من كتابهم ومن حسابهم، ما ينفعهم شيء إلا الصدق، ما ينفعهم إلا الصدق. ويل يومئذ للمكذب. كثير من الناس ينكرون البعث، ينكرون البعث ويستبعدونه، ويكذبون الرسل ويقولون هذه أساطير الأولين، وهذه تخيلات، تخيلات، ما هنا بعث. حتى الأمم السابقة ينكرونها، يقولون هذا تخيلات، ما في عاد وثمود ولا في أمم سابقة، هذه إنما هي تخيلات، كما يقوله صاحب كتاب طه حسين في كتابه الذي نال به درجة الدكتوراه من فرنسا، ينكر البعث والنشور والحساب، يقول هذه إنما هي تخيلات ومبالغات، وما ما لها حقيقة، يقول ما لها حقيقة، يسميها الشعر الجاهلي، وحتى ينكر الشعر الجاهلي يقول هذا ما هو صحيح، ولا فيه شعراء في الجاهلية ولا فيه شعر الجاهلي. قد رد عليه العلماء في وقته، وردودهم موجودة، وهو فرد من جماعات كثيرة على هذا المذهب، كذبون بيوم الدين، نسأل الله العافية. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. والدين هو الحساب، الدين هو الحساب، في هذا يراد به الحساب والإدانة. الناس يقولون فلان مدان لكذا، مدان يعني أنه متحمل لهذا الشيء. فيوم الدين يوم الحساب، الذين يكذبون بيوم الدين، يكذبون بيوم يقوم الناس لرب العالمين، يقول ما في بعث ولا نشور، هذه تخيلات، أساطير الأولين اكتتبها، تملى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به، ما يكذب بيوم الدين إلا كل معتد أثيم، معتد في أفعاله، أثيم في أقواله، هذا الذي يكذب بيوم الدين. إلا كل معتد في أفعاله من الحلال إلى الحرام، وفي أقواله من الصدق إلى الكذب والفجور، هذا يكذب بيوم الدين، لأنه لو لم يكذب بيوم الدين ما اعتدى ولا قال الإثم، حسب نفسه. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا، إذا تتلى عليه الآيات القرآنية والوحي المنزل الذي فيه ذكر البعث والنشور والجزاء والحساب، قال أساطير الأولين، هذا ما هو صحيح، هل القرآن هذا ما هو صحيح، هذا مجرد كتاب أدب فيه يعني تمثل للأشياء أشياء تمثيلية ما هي صحيحة، ما هي صحيحة، إنما هذا مثل ما يسمونها الآن في أدب القصة، أدب القصة وأدب الرواية، يكتب ويملى الكتاب شيء ما له حقيقة، ما له حقيقة، أساطير. يقولون إن القرآن مثل هذا، مثل كتب الأساطير، تواريخ العجم وتواريخ الأمم، إنما هي أساطير. قالوا أساطير الأولين اكتتبها، اكتتبها يعني طلب من غيره أن يكتبها له، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قالوا في محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، فهذا شأنه، شأن الملاحدة مع كتب الله عز وجل، أنها يقولون ما هي من الله، إنما هي أساطير الأولين لمصلحة الناس. يقولون هؤلاء الرسل يكذبون لمصلحة الناس علشان يروعونهم ويتركون الشيء اللي ما يصلح من باب الترويع لهم والتأديب لهم بشيء خيالي، هم يكذبون للمصلحة بزعمهم. قال أساطير الأولين جمع أسطورة، والأسطورة هي الكذب المسطر والمكتوب، فهم لا يفرقون بين القرآن وبين سيرة عنترة بن شداد أو كتاب ألف ليلة وليلة، ما يفرقون بين القرآن وبين كتب الأساطير، كتب الخرافات والكذب، ما يفرقون بينها، كلام رب العالمين ما يفرقون بينه وبين الأساطير التي اكتبها الأدباء لتسلية الناس. قالوا أساطير الأولين لا يهمكم هذا، ما له حقيقة، إذا تتلى عليه تقرأ عليه آياتنا القرآن، قال أساطير لا يهمكم هذا، أساطير الأولين، نسأل الله العافية. هذا يقال الآن، الآن يقال هذا، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. بعضهم يصدق يقول الحديث صحيح وثابت، لكن يحرفه ويأوله على هواه، يحرفه على هواه ما يخليه على معناه الصحيح. أو بعضهم يقول الحديث صحيح لكن العقل، أنا ما أترك العقل وأخذ بأدلة السمع، يأخذون بالأدلة العقلية، يتركون الأدلة أدلة الوحي، إلا إذا توافقت مع عقولهم يقبلونها، أما إذا خالفت عقولهم فيأخذون بالعقول ويتركون المنقول، يتركون المنقول، هذا دابهم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ثم بين الله سبحانه وتعالى السبب الذي حملهم على هذا، قال كلا، يعني حقا، بل ران على قلوبهم، بل يعني ليس الأمر كما قالوا أنها أساطير الأولين، لكن ران على قلوبهم، قلوبهم غلفت فلم يصل إليها نور الوحي ولم تنتفع بالوحي، قلوبهم مغلفة، هذا السبب ران. والران هو الغلاف الذي يكون على القلب فلا يصله وعد ولا وعيد ولا يتأثر. وسببه ما كانوا يكسبون، الذنوب تتراكم على القلب حتى يعمى وحتى يصير عليه غلاف حاجب عن الخير، فلا يتأثر بموعظة ولا ينتفع بدليل، لأن عليه غلاف وحاجب. هذا الحاجب من أين جاء؟ من الذنوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون في الدنيا، فصار موقفهم من كتاب الله هذا الموقف، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب صقلت وذهبت هذه النكتة السوداء، وإن لم يتب زادت حتى تغطي على قلبه كله، حتى تغطي على قلبه كله، ويغلف قلبه، يغلف قلبه. فالران هو الغلاف الذي يحول بين القلب وبين وصول المؤثرات إليه، الران والغلاف، أشدها الران والعياذ بالله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من السيئات والذنوب حتى قالوا هذه المقالة. كلا بل ران على قلوبهم، الران والختم، ختم الله على قلوبهم، كلها من عوارض الكفر والذنوب. فالذنوب ما هي بتروح سدى، تؤثر في القلب حتى يعمى، حتى يموت، حتى لا يتأثر بموعظة ولا بنصيحة. وهؤلاء أبغض ما عليهم الآن الوعظ والتذكير، أبغض ما عليهم الوعظ والتذكير، ما يريدونه أبدا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما لا تكون عاقبتهم، كلا أي حقا يقينا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. في يوم القيامة المؤمنون يرون ربهم عيانا ويتلذذون برؤيته سبحانه وتعالى، أما الكفار فلا يرون الله لأنهم لم يؤمنوا به في الدنيا. ولما لم يؤمنوا به في الدنيا حجبوا من رؤيته يوم القيامة. أما المؤمنون فلأنهم آمنوا بربهم في الدنيا فإن الله يتجلى لهم. الله لا يرى في الدنيا لأن الأشياء لا تطيق رؤية الله، تحترق، لكن في الآخرة يقوي الله أجسام المؤمنين حتى ترى الله سبحانه وتعالى إكراما لهم. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته سبحانه وتعالى. أما الكافر فإنه يحجب عقوبة له، لما لم يؤمن في الدنيا حجبه الله في الآخر، احتجب عنه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وفي هذا دليل على إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم، لأنه إذا حجب عنه الكفار هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون من رؤية ربهم. وقد تواترت الأدلة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، الذي آمنوا به في الدنيا وأطاعوه يرونه يوم القيامة عيانا يتجلى لهم سبحانه وتعالى، تقر أعينهم بذلك. أعظم نعيم يكونون فيه هو رؤية الله عز وجل، أعظم من نعيم الجنة جزاؤهم هذا، جزاء الإيمان. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حرمانا لهم والعياذ بالله. أما المؤمنون فإنهم يرون الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة بالضاد من النظرة وهي الحسن، إلى ربها ناظرة بالضاد من النظر وهو المعاينة، يرون الله عيانا. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، هذه وجوه الكفار والعياذ بالله، وهم محجوبون عن الله عز وجل. وأيضا عليهم وعيد آخر: ثم إنهم لصالوا، أي واصلون إلى الجحيم، والصلي هو الحرارة، ثم إنهم لصالوا الجحيم يقاسون حرها عذابها، والجحيم هي النار. ثم يقال لهم هذا الذي كنت، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا الذي كنتم به في الدنيا تكذبون، تقولون أساطير الأولين، هذا هو الآن، هذا هو الآن، هذه النار التي كنتم توعدون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم إنهم لصالوا الجحيم، مردهم إلى الجحيم. ثم يقال لهم تقريعا: هذا الذي كنتم به تكذبون في الدنيا وتقولون أساطير الأولين، صار أساطير الأولين، هذا صار هو الحقيقة، لكن أنى لهم أن يتداركوا ما فاتهم. ويقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم ذكر جزاء الأبرار الذين آمنوا به في الدنيا: كلا إن كتاب الأبرار، والأبرار جمع بر، والبر هو العمل الصالح، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، حين القتال والجهاد يصبرون. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، هذا هو البر. فهؤلاء هم الأبرار. إن الأبرار، كلا إن كتاب الأبرار كتاب أعمالهم، كتاب أعمالهم حسناتهم، أعمالهم الصالحة مكتوبة، حسناتهم مكتوبة. وين هي موضعة فيه؟ في عليين، في عليين في الجنة. هؤلاء في سجين أسفل شيء، وهؤلاء في عليين أعلى أعلى شيء. شوف الفرق بين المؤمنين والفجار. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون. تفخيم، تعظيم، تعظيم لعليين، تعظيم للجنة. كتاب مرقوم يشهده المقربون من الملائكة، يشهده المقربون من الملائكة تشريفا لهم. هذا جزاء الأبرار الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات وصدقوا الرسل وانتفعوا بكتاب الله بسنة رسول الله، هذا مآلهم يوم القيامة. كأنك تشاهد وكأنك ترى، لأن هذا كلام رب العالمين، ما هو أساطير، ما هو أساطير أو خرافات أو، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذا تقر به أعين المؤمنين، يتلذذون بالقرآن ويتعلقون به. وأما أولئك فيتعلقون بالخرافات والأساطير والأكاذيب والملهيات والمغريات، يستبدلون القرآن بالشعر، بالأغاني، يستبدلون القرآن بنقيضة وبكلام الباطل وبكلام السحرة، كلام المبطلين الكذابين، كلام الكفرة، يستدلون به ويتمسكون به ويقرؤونه. وأما القرآن فليس لهم به تعلق أبدا. هذا انقسام الناس مع الرسول والقرآن، وهذه منازلهم عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إن ذكرتم حفظكم الله أنه يدخل في بخس الناس حقوقهم عدم ذكر ما عند المردود عليه من الحق، لكن أشكل علي ما اشتهر عند العلماء من أن المردود عليه لا تذكر حسناته من باب السياسة الشرعية لئلا يغتر به الناس. حسناته حسناته، لكن يذكر ما عنده من الحق. أما حسناته والأعمال التي عملها هذه قد لا يناسب ذكرها، لأن هذا يروج كلامه. لكن يذكر ما عنده من الصدق، قالوا أنه عنده كذا وهذا صواب، عنده كذا وهذا خطأ، يبين ما عنده. لا نبخس حقه ونقول كل كلامه باطل، لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول آمل من فضيلتكم توجيه كلمة لأصحاب قطع غيار السيارات. آمل من فضيلتكم توجيه كلمة. في فرق بين الحسنات وبين الصواب من الكلام. حسنات ما تعلمها، الله أعلم بها، ما تدري عن الحسنة هل هي مقبولة أو ما هي مقبولة. لكن الصواب من كلامه تشوفه، كلامه تشوفه مكتوب أو تسمعه، فتبين ما عنده من الصواب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، آمل من فضيلتكم توجيه كلمة لأصحاب قطع غيار السيارات وكذلك أصحاب محلات السباكة، حيث يبيعون قطعا على أنها أصلية وهي ليست كذلك، فهل هذا من بخس الناس أشياء؟ ما في شك هذا من بخس الناس أشياء. اللي يغش الناس ويبيع الشيء المغشوش أو الشيء المقلد، يقول هذا أصلي، أو يكتب عليه كتابة تدل على أنه أصلي من مصنع الهولاني وهو كذب، هذا لا شك أنه من بخس الناس حقوقها ومن الغش. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم ما يفعله بعض أصحاب المحلات حيث إنه يزن الطعام مع الإناء الذي يضع فيه الطعام، وهل الأولى أن يزن الطعام بمفرده ثم يضعه في الإناء بعد ذلك؟ لا، القاعدة أنه أنه يزن الإناء قبل، يزن الإناء ويعرف وزنه، ثم يزن يملأه بالطعام ويزنه وإذا تبين الوزن يخفض منه وزن الإناء، يخفض منه وزن الإناء اللي علمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يغش الكافر أو أن يبخسه حقه؟ لا ما يجوز غش الكافر. المؤمن ليس لا يغش ولا يخون ولا يخدع، بل يكون صادقا مع المؤمن ومع الكافر، ولا تبخس الناس أشياءهم، هذا عام للناس كلها، ما يجوز. الكافر واثق منك، وهذا يسيء إلى الإسلام أيضا، إذا غشيت الكافر هذا يسيء إلى الإسلام وينفر من الإسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الوعيد خاص بالباعة بالكيل والوزن أم أنه يشمل جميع المعاملات بين الناس، فإذا كان له حق طالب به وحرص على أخذه، وإن كان الحق للآخرين ما طلب به ونقصه؟ يدخل يا كونه يطالب الناس بحقه ويجحد حقوقهم أو يماطل فيها، يدخل في الآيات. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول القوله سبحانه وتعالى ويل للمطففين خاص بما يتعلق بالبيع والشراء، أم يدخل فيه من يفضل زوجة على أخرى أو يميز طلابا على آخرين؟ يدخل فيه كل الحقوق تدخل فيها، تدخل فيها. الزوج لا يطالب زوجته بحقوقه ويجحد حقوقها ويبخسها حقوقها، يؤدي الذي يأخذ الذي له ويؤدي الذي عليه، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، الرجال عليهن درجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التجار هم الفجار. نعم. فهل هناك مناسبة بين قوله سبحانه ويل للمطففين ثم بعد عدة آيات أتى قوله سبحانه كلا إن كتاب الفجار لفي سجين؟ ما فهمت السؤال. نعم، الحديث ورد أن التجار هم الفجار يوم القيامة، إلا حديث فيه استثناء، إلا من اتقى الله وبر وصدق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى اقرأ كتابك، هل يقرأ الإنسان كلما كتب عليه في الدنيا حتى الأفعال التي قد تاب منها؟ التي تاب منها تمحى عنه، يكتب عليه الشيء اللي ما تاب منها، ما الذي تاب منه يمحى عنه ويكفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يكثر عند باعة الجوالات أنه إذا اشتريت منه جوالا مستعملا باعه لك بسعر كذا، يكثر عند باعة الجوالات أنك إذا اشتريت منه جوالا مستعملا باعه لك بسعر كذا وكذا، فإن لم يعجبك وأردت أن ترده إليه ولو في اليوم نفسه اشتراه منك بثمن بخس ثم باعه لغيرك أو لك مرة أخرى بسعر أعلى، هل هذا داخل في التطفيف؟ نعم، إذا كان الجوال هذا مستعمل وهو يقول هذا جديد ولا استعمل وباعه عليك بثمن مرتفع وهو مستعمل ثمنه منخفض، فهذا من بخس الناس أشياءهم، هذا من بخس الناس أشياءهم، ولا يشتريه منك لأن البيع ما صح أصلا، ما يشتريه منك، ترده تأخذ الدراهم ولا يخفض لك ثمن العيب الذي فيه وهو ما يسمى بالأرش، فإما أن تمسكه وتأخذ الأرش وإما أن ترده وتأخذ الثمن كامل، ولا تبيعه عليه بيع ما ينقص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل رفع الأسعار وإغلاء الأسعار يدخل في التطفيف؟ الأسعار إذا كان ارتفاعها بسبب العرض والطلب هذا ما لحد فيه دخل، الله هو المسعر. أما إذا كان ارتفاع الأسعار سببه تلاعب التجار وحيل التجار هذا باطل، يجب على ولي الأمر أن يمنع هذا ويردعهم عن هذا الشيء، وأن يلزمهم بالبيع مثل ما يبيع الناس، مثل ما يساوي السعر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يقول هل يدخل فيه التطفيف في حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم في التوحيد والتصديق؟ هذا من باب أولى، إذا كان هذا في حقوق البشر كيف بحقوق الله سبحانه وتعالى، كيف بحقوق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في المصحف يوجد علامة السكتة على قوله كلا بل، فما فائدتها؟ وهل يجوز الوصل دون الوقف عليها؟ لا، لازم من الوقف، لازم من الوقف، لئلا تدخل الراء في اللام برانا. لا، ما يصلح برانا، كلا بل يتميز اللام عن الراء، بل رانا، بل رانا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الذي يؤلف القصص الخيالية والذي يضحك الناس بقصص خيالية يدخل في قوله سبحانه معتد أثيم؟ ما فيه اعتداء، إذا كان ما فيها ظلم لأحد ولا فيها تأثيم للناس، وإنما هي فكاهية، هي لا تدخل في التحريم، أو تكون مكروهة، تكون مكروهة لأنها لا فائدة منها. نعم. أما إذا كان فيها باطل وفيها شر هي محرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يوجد كتاب قصصيون يأتون بقصة للأطفال على لسان الحيوانات وغيرها، وهذه القصص غير واقعية، فما حكم كتابة مثل هذه القصص؟ لا بأس بذلك، أقول لا بأس بذلك، إذا كان ما فيها ظلم لأحد ولا فيها كذب ولا فيها، إنما فيها تسلية للأطفال فقط، ما فيها، لا فيها بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول عندي زوجتان أشتري لإحداهن أشياء خاصة بها كمالية أكثر من الزوجة الثانية، فهل يجوز هذا؟ هذا يسبب، يعني يسبب غيره عند الثاني، يسبب أنه يحصل تشويش في بيتك، سوء تفاهم، تجنب هذا الشيء، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما المراد بتعظيم شعائر الله في قوله سبحانه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب؟ جميع، المراد بشعائر الله جميع شرائع الدين، يعظمها ويحترمها ولا يتهاون بشيء منها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، ومنه تعظيم الشعائر في الهدي، في الهدي، هدي التمتع والقران، هدي التطوع، انه يقدم شيء من احسن بهيمه الانعام، ما يقدم شيء هزيل ولا شيء ردي، هذا من تعظيم شعائر الله. نعم. تعظيم حرمات الله ايضا يعظمها ويخاف منها ويتجنبها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، احد الدعاة فسر هذه الايه، هي قوله سبحانه ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، فذلك من تحريم شعائر الله، تحريم المشاعر، شعائر الحج، العمرة، عرفة ومنى ومزدلفة والبيت الحرام والمسجد الحرام، يعظمها، يعظم الحرم، لا يعتدي فيه ولا يسيء في الحرم ولا يؤذي الناس، ولا، هذا من تعظيم شعائر الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الدعاة فسر هذه الآية وهي قوله سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قال نعم أصبتم مثليها، علم الله أنهم أصابوا في غزوة بدر، أصابوا مثليها من المعصية، ولما أصابتكم مصيبة، هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الواقعة، أصابوا معصيتين فسلط الله عليهم مصيبة بسبب معصيتين حصلت منهم، معصية النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بعدم النزول، يعني بنزول الجبل وللغنيمة، ومعصية علمها الله عز وجل، هل هذا التفسير صحيح وفقكم الله؟ إذا جاب ما يدل على هذا التفسير ما يجوز يفسر إلا بدليل، إذا جاب ما يدل على هذا التفسير من تفسير الرسول أو تفسير الصحابة أو تفسير التابعين يقبل، أما أنه يخترع شيء تفسير من عنده هذا ما يجوز الكلام في القرآن برأيها أو بفكرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، نحن نطالب كل من يفسر القرآن أن يأتي بدليل على تفسيره، ولا يكون تفسيرا مخترعا أو حسب ما يظهر له هو. نعم. وأصبتم مثليها هذا في بدر، أصابوا مثليها يعني والله أعلم أنهم قتلوا 70 وأسروا 70 من المشركين، أسروا 70 وقتلوا 70. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمصاب بالعين إذا غلب على ظنه أو شك في أحد بأنه هو الذي أعانه أصابه بالعين أن يطلب منه ماء ليقرأ فيه، مع أن هذا قد يسبب بعض الحقد؟ إذا كان يسبب بعض الحقد ما يقول يطلب منه مباشرة، يروح لواحد يوصي لواحد يقول أنا مسخن أنا في كذا وبيك تقرأ لي، ولا يدري وما يدري عن أصل المسألة، يتجنب ما يثير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم وضع السترة أمام المصلي المنفرد؟ نعم، وضع السترة سنة مؤكدة، فيضع السترة أمامه إذا كان يصلي منفردا أو إماما، يضع أمامه سترة، هذا سنة مؤكدة، وهذا يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، يصلي إلى سترة، وأمر صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. نعم. ويقول كذلك حفظك الله، هل يكفي الخط المرسوم على السجاد ليكون سترة أم لا بد إذا لم يجد شيئا، إذا لم يجد عصا ولم يجد شيئا قائما فلو يخط خطا لا بس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال يقول من مجتمع مسلم يسكن في الغرب، يقول السائل اشترينا عمارة بنية تحويلها إلى مسجد، إلى مسجد. نعم. اشتريناها بقرض قيمته 100,000 جنيه استرليني مأخوذ من المجتمع المسلم، يقول ولم نفتح المسجد بعد، سؤاله إذا لم نستطع التسديد لهذا القرض هل يجوز إغلاق المسجد بعد أن تم الانتهاء منه وبدء إقامة الصلاة فيه؟ وما نصيحة؟ المسجد ما يغلق، لكن تطلبون من المسلمين، تطلبون المساعدة من المسلمين، والمسلمون إن شاء الله لا يقصرون، يطلبون من المحسنين والتجار ولا يقصرون في هذا في المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة مسلمة من فرنسا تقول أنا أعمل في مؤسسة كسكرتيرة بجلبابي وبدون اختلاط. هذه امرأة تقول، امرأة من فرنسا مسلمة تعمل في مؤسسة سكرتيرة إدارية، تقول أعمل بجلبابي وبدون اختلاط ومع حضور محرم، لكن من جملة ما يباع في هذه المؤسسة الخمر، فهل يجوز لي أن أعمل في هذه الوظيفة علما بأن مبيعات الخمر إنما تساوي 15% من المبيعات؟ لا تعمل في هذه المؤسسة، أولا لأنها مؤسسة رجال ما هي مؤسسة نساء، وثانيا أنها فيها بيع الخمر، لا تعمل فيها وتطلب الرزق في غيرها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينوي بذبح شاة واحدة ينوي بها أضحية وعقيقة، حيث حصل نقاش بيني وبين، لا ما يصلح هذا، ما تكون أضحية وعقيقة، الأضحية مستقلة شعيرة مستقلة، والعقيقة شعيرة مستقلة، يذبحها إما أضحية وإما عقيقة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز إخراج وقف في مسجد وهو عبارة عن برادة ماء صغيرة حيث وجد أكبر منها فاستبدلت هذه الصغيرة بغيرها، هل يجوز؟ نعم. هل يجوز إخراج وقف في مسجد وهو عبارة عن برادة ماء صغيرة فقد وجد أكبر منها فاستبدلت هذه الصغيرة بغيرها، سؤاله هل يجوز إخراج هذه البرادة الصغيرة لمسجد آخر؟ نعم، إذا كان استغنى عنها المسجد الذي هي فيه تخرج إلى مسجد آخر يحتاج إليها، هذا وقف يصرف فيه مثله لا بس. نعم. ويقول حفظك الله، حتى ولو كان ذلك بغير إذن صاحب الوقف، استأذن إذا كان يمكن استئذانه، استأذن إذا كان ما يمكن استئذانه فتجعل في مسجد آخر ويجري له الأجر إن شاء الله، هذا من الإحسان إليه ولا تعطل. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا شارك إنسان في مشروع سيء له أوزار وسيئات مضاعفة وانتشرت آثاره انتشارا واسعا لا يستطيع إيقافه، سؤاله لا يستطيع إيقافه، إيقاف الآثار، يقول هل له من توبة بعد ذلك إذا كانت هذه الآثار مستمرة؟ التوبة مطلوبة، وله توبة، من أحد ما له توبة؟ توبة من يرد، من يحول بينه وبين التوبة، ولكن يعلن إعلان أن تبت عن هذا الشيء وأنا بريء منه، يتبرأ منه، إن كان أنه واقع به مال يسحبه ولا يساعد عليه ويقطع الإعانات التي يعين على هذا المنكر يقطعها، نعم، يعمل ما يستطيع من التخلص من هذا الإثم، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الدعاء الجماعي بعد كل صلاة؟ بدعة، دعاء الجماعي بدعة، بعد الصلاة أو في الطواف أو في المشاعر ما في دعاء جماعي، كل يدعو لنفسه، أما الدعاء الجماعي هذا يشبه الأناشيد والأغاني ومخالف للسنة أيضا، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح الصلاة خلف المبتدعة في مساجد، في المساجد التي تكون على طريق السفر ومثل على البدعة بالدعاء قبل تكبيرة الإحرام؟ لا ما يمنع من الصلاة، وتنصح تقول ما لأنه يظن أنه على حق، وأنه تقول له ترى ما فيه دعاء قبل تكبيرة الإحرام، دعاء يعني جهري، أما أنك تدعو بغير جهر، تدعو بينك وبين نفسك لا مانع، لكن الجهر لا، ما ورد هذا. وأما الصلاة خلفها الصلاة صحيحة، وعلى العموم أنت أحسن الظن، إذا وجدت الناس يصلون صل معهم، ولا تفتش تقولها وش حال الإمام هذا، وش لا تفتش، شيء ما تراه لا تفتش، وإذا رأيت الناس يحسنون فأحسن معهم، وإذا أساءوا تجنب إساءتهم، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشترى رجل من آخر بضاعة بمبلغ من المال، ثم أراد المشتري بيع تلك البضاعة، فلما علم البائع ذهب إلى المشتري وقال أريد أن أشتريها منك بأكثر مما أعطيتني في المرة الأولى، وسأعطيك الثمن بعد مدة، هل يجوز هذا البيع؟ نعم، إذا كان ما بينهم اتفاق من قبل وتواطي على هذا فلا مانع، إذا كان اشتراها وملكها قبضها ثم أراد أن يبيعها وجاء البائع الأول وقال أنا بشتريها بثمن أرفع من الثمن الذي بعته، هذا لا علاقة له بالبيع الأول، ما في مانع، إلا إذا كان فيه مواقع وحيلة هذا لا يجوز، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز رؤية المرأة المتبرجة التي تخرج في بعض الفضائيات في الأخبار من غير أن يميل قلبه إليها؟ الله يصرف نظره عنها، والأخبار يسمعها من غير رؤية امرأة، يشوف أخبار يلقيها رجل وإلا يسمعها من الراديو ولا ينظر إلى المرأة، المرأة فتنة مهما كان، وقد فتنوا المسلمين بهذه الطريقة وفرضوا عليهم إزالة الحجاب بهذه الطريقة، ويجب على المسلم يتحفظ من هذه الأمور ويبتعد عنها، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا من إحدى الدول العربية وبعض زملائي هنا يعطيني عملة بالريال السعودي، أنا من إحدى الدول العربية وبعض زملائي هنا يعطيني عملة بالريال السعودي وأحولها له إلى بلده بعملة بلده وأخصم إيجار الصرف من العملة التي تسلم هناك، ويكون هذا برضا لأنها إذا وصلت هناك بالريال ربما لا يوجد صرف لها في بعض الأوقات، فهل يجوز هذا؟ هذه مسألة متكررة وواقعة، خصوصا من العمال يسأل عنها كثيرا، الأصل أن هذا الصرف، والصرف لا يجوز تأخير القبض فيه، لا يتفرق المتصارفان بينهما شيء يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، ولكن بالإمكان تعمل مسألة السفتجة، وهي أنك تقرض الشخص هذا المبلغ ويتملكه ويشتري به حوائجه، ثم إذا ذهب إلى البلد الثاني يسدد لك باب تسديد الدين، تسديد القرض، وليس من باب المصارفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل دخل المسجد وهو لم يصلي المغرب بعد، والإمام يصلي رجل دخل المسجد وهو لم يصلي صلاة المغرب بعد، والإمام يصلي صلاة العشاء، فهل يتابع الإمام بنية المغرب؟ وهل يسلم قبل الإمام أم يجلس وينتظر حتى يسلم معه؟ كلاهما جائز، يدخل مع الإمام بنية المغرب، فإذا قام للثالثة يجلس ولا يتابع الإمام، يأتي بالتشهد الأخير، إن شاء سلم وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قصة النمرود ابن كنعان مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت قبل نبوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ النمرود مع إبراهيم إنما بعد بعثة إبراهيم، بعد نبوته، ولا كيف خاصم النمرود وهو ما أرسل؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما القول الصحيح في تارك الصلاة تهاونا، وكذلك في الذي يصلي بعض الفروض ويترك بعضها؟ الصحيح أن تارك الصلاة متعمدا تهاونا بها لا جحدا لوجوبها، الصحيح أنه يكفر الكفر الأكبر، مخرج من الملة، قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. هذا هو القول الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز الهجرة من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر لأجل الدعوة إلى الإسلام هناك؟ هذه ما تسمى هجرة، هذه ما تسمى هجرة، هذه عكس الهجرة. لكن إذا كان لغرض صحيح وهو الدعوة إلى الله، أو لتجارة ويرجع، أو لطلب دراسة لا يجدها هنا والناس بحاجة إليها، فيجوز السفر لهذه الأغراض لما فيها من المصلحة المحققة، مع تمسكه بدينه وعدم إقامته إلا بقدر الحاجة فقط، لا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لبس شرابا ونيته أنه سيمسح عليه مرة واحدة لفرض واحد ثم يخلعه، فهل له ذلك أم لا بد من إتمام مدة المسح يوما وليلة؟ يلبسه للحاجة، يلبسه للحاجة، وإن شاء استمر يمسح عليه، وإن شاء خلعه، هذا راجع له. نعم. انتهى. الله تعالى.